الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ثم أما بعد، فإن في التاريخ فكرة ومنهاج، والحياة اشتباه، وما جرى بالأمس قد يحدث اليوم، وما يحدث اليوم قد يتكرر غدا. وصدق ربي إذ يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والزكي من يتعظ بغيره، والغبي من يتعظ به غيره، والتاريخ يشهد. فالتاريخ يقول إن الشياطين الصغار والأبالسة الأحفاد ذهبوا إلى زعيمهم وكبيرهم، جدهم وأبيهم إبليس الأكبر، وقالوا: يا أبانا، إنا نرى منك أمرا عجبا. قال: وأي أمر تعجبون منه؟ قالوا: نراك إذا مات عابد جاهل، كثير العبادة مع جهله، إذا مات نراك قد حزنت عليه. قال: نعم. قالوا: وإذا مات عالم مقل في عبادته نراك قد فرحت به، فلما تحزن على المكثر في عبادته رغم جهله، ولما تفرح بموت العالم مع قلة عمله وعبادته؟ قال: يا أبنائي وأحفادي، الأمر له أسرار، وفيه أبعاد وأعماق، فتعالوا معي لأعلمكم لما أحزن ولما أفرح، لتروا بأنفسكم ولتتيقنوا بذاتكم. وانطلق بهم بعد ظهر يوم، طاف في الشوارع حتى وصل إلى باب لدار بيت، وقال لمن معه من أبنائه وأحفاده: هذا البيت يسكن فيه جاهل كثير العبادة. قالوا: نعم. فدق إبليس الباب، فرد الجاهل كثير العبادة من الداخل وقال من الطارق؟ فرد إبليس عليه: نحن ضيوف ونحن إخوة، اختلفنا في مسألة ونريد أن نأخذ رأيك فيها. فقال: تفضلوا تفضلوا، وفتح الباب. فدخل الشيطان ومن معه من أبنائه وأحفاده، استقبلهم ذلك الجاهل العابد كثير العبادة. ما هي المشكلة وما هي قضيتكم؟ قال له إبليس: اختلفنا في سؤال فلعلك تريحنا فيه. قال: قولوا. ما هو جاهل، عامل أبو العريف. قال: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة واحدة؟ هل يستطيع ربك الذي تعبده وأنت رجل كثير العبادة، هل يستطيع أن يجعل الكون كله في بيضة واحدة؟ فكر وهو عديم الفكر جاهل. قال: لا لا، هذا ضرب من المستحيل، الكون يكون في بيضة واحدة؟ لا لا لا، لن يقدر ولن يستطيع، جبال وبحار وسماوات وأراضينا ونبات وشجر وأسماك ونمل ونحل وطيور وحشرات وإنس وجان، لا لا لا لا لا يستطيع. فابتسم إبليس وقال له: أشكرك، هيا يا أبنائي. فلما خرج إبليس خارج الدار نظر إلى أبنائه وأحفاده وقال: عندما يموت مثل هذا أنا أحزن عليه. قالوا: لما؟ قال: لأني أضمنه، هو يحتضب في حبلي وهو محسوب علي، وأنا بالنسبة لي هو صيد ثمين وسهل قريب مضمون، في أي لحظة أسحبه يأتي معي. أرأيتم؟ لقد كفر الرجل في كلمة واحدة. هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة واحدة؟ قال: لا، ونفى عن القدير قدرته، ونفى عن الصانع صنعته، ونفى عن المقتدر أمره الذي إذا أراده فإنما يقول له كن فيكون. كلمة واحدة تغور، أهو خليناه كفر في كلمة. فلزيد لما يموت أنا أزعل عليه، لأنه دزبون ومضمون وبالنسبة لنا ثقة في أي لحظة تعاليش. فلما يموت أمثال هؤلاء أنا أحزن عليه، لأن كده الزبائن هتقل وأصحابي هيخسوا. أفهمتم يا أبنائي وأحفادي؟ قالوا: نعم فهمنا وعندك حق. قال: تعالوا معي لنذهب إلى العالم، حتى وإن كان مقلا في العبادة فإذا مات فإني أفرح لموت. بعد الظهر وطاف بهم في الشوارع ووصل إلى باب دار بيت، ودق إبليس الباب، فرد العالم المقل في العبادة من الداخل: من الطارق؟ قال إبليس: نحن ضيوف وإخوة، عندنا قضية واختلفنا فيها ونريد أن نستنير برأيك. قال: اذهبوا فإن الوقت وقت قيلولة، والذين لا يقيلون إنما هم الشياطين والأبالسة، عودوا إلى مكانكم وأتوني بعد صلاة العصر. فنظر إبليس إلى أبنائه وأحفاده وابتسم: عالم، يعرف حتى المواقيت. فرجعوا إليه بعد العصر، دقوا الباب، قال من الطارق؟ قال إبليس: ضيوف، إخوة اختلفنا في قضية ووقفنا أمام سؤال، فأردنا أن نسترينا برأيك ونأخذ بفتواك. قال: تفضلوا. فدخلوا، اجلسوا. فجلسوا. ما هي قضيتكم؟ قال: اختلفنا فيما بيننا حول سؤال. قال: ما السؤال؟ قالوا: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة واحدة؟ فابتسم العالم وقال: اخسع يا عدو الله، اخسع أيها الملعون، نعم ربي يستطيع، لأنه خلق الكون من غير شيء وسيصيره إلى غير شيء، وهو خالق كل شيء وهو قادر على كل شيء. فخرج إبليس مهزوما مدحورا، يتبعه أبناؤه وأحفاده. فلما وصل إلى خارج الدار نظر إليهم وقال: أرأيتم يا أبنائي ويا أحفادي؟ عالم رغم قلة عبادته إلا أنه يقف على أرضية صلبة، يعرف الصغيرة والكبيرة ولا نستطيع خداعه. ورد علي فأفحمني: أسمعتم؟ عندما يموت هذا وأمثاله فإنما أنا أفرح، لأنه خصم عنيد. هذه القصة لتظهر لنا فضل العلم وقيمة المعرفة، فالعلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب وأشرف ذخيرة وأطيب ثمرة. قيمة العالم كقيمة الطبيب في وسط الطاعون. الطبيب يستطيع أن ينجو بقرية كاملة في وجود فيروس منتشر أو طاعون خيم على المكان، فالعالم عالم. هذا كله يؤكد لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموت قبيلة أفضل عند الله من موت عالم، أفضل عند الله من موت عالم. القبيلة مخلفة قبائل، هيموت واحد يدعو 20 العدد في الليمون، لكن لا أثر ولا كرامة ولا أرض ولا عرض، وأنتم ترون المليارات لا تحرك ساكنا حتى وإن أوزي سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والبقية عندكم. سبحان الله. لموت قبيلة أفضل عند الله من موت عالم. ولذلك في يوم القيامة يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء، المداد الحبر والمحبر والورق والريشة والقلم، المؤلفات توزن هذه المداد في كفة الميزان، وتعادل في كفة الميزان دماء الشهداء. دماء الشهداء أي رفعة للعلم هذا، لازم تبقى فيه بصمة خاصة، يبقى فيه حاجة كده ماركة مسجلة، يبقى فيه حاجة كده إيه علامة مميزة. طب ما الصحابة كلهم أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي قيل له الإمام؟ الإمام علي. ها، كلمة الإمامة دي تحتاج إلى عالم، تحتاج إلى عالم. كان في علماء؟ أيوه كان في، يعني زيد بن ثابت إمام العلماء عند الله يوم القيامة، أحد كتبة الوحي. في غيره؟ في غيره كتار، لكن كان للإمام علي بصمة خاصة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. مسألة درجات، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يقال له: يا إمام، كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. هي الأدب ده، هي العلم. فقال له: عرفت ربك بربك، ولولا ربك ما عرفت ربك. طب امال ايه، ايه شغلانه النبي؟ ايه وظيفه النبي؟ لما بعث النبي؟ لما ارسل الرسول طالما انت عارف من ربك؟ قال: علمني مراد ربي مني، افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل. هذه هي مهمة الرسول. نعم، هذه هي مهمة الرسول. علمني مراد ربي مني. وزمان في واحد من الأعراب ذهب إلى سيدنا سفيان الثوري، وسفيان كان أمير المؤمنين في الحديث، وعلشان يقال إنه فلان ده أمير المؤمنين في الحديث يبقى حفظ له 300 400 500 ألف حديث بالمتن والأسانيد، يعني هذا مش سهل. فهو رجل أعرابي بدوي بسيط، فبيقول له: يا إمام، كيف عرفت ربك؟ قال: وأنت يا عربي، هل عرفت ربك؟ أنت تسألنا، طب وأنت عرفت ربك؟ قال: نعم. قال: كيف عرفت ربك؟ قال: لا، أخبرني أنت أولا. فقال سيدنا الإمام سفيان الثوري: عرفت ربي بفلقة الحبة وبراءة النسمة. عرفت بالحبة المفلوقة وشوية الهواء لما يجي النسيم العليل؟ عرفته بفلقة الحبة وبراءة النسمة. فكيف عرفته أنت يا أعربي؟ قال: عرفته أنه يفسخ النية ويغير العزم، يفسخ النية ويغير العزم. قال: وما معنى هذا؟ قال: معناه أنا أريد وأنت تريد، لكن الله يفعل ما يريد. لكن الله يفعل، هو بكلماته كده بالبساطة والتلقائية والعفوية، رجل أعرابي مش مبحر في العلم، لكن ده بالزبد. طب من علم هذا؟ الله. وقالوا لسيدنا الإمام الشافعي رضوان الله عليه وعليه من الله سحائب الرحمة: يا إمام، كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته أنه الواحد الأحد. كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته أنه الواحد الأحد. قالوا: فما الدليل على وحدانيته؟ قال: الدليل على وحدانية الله. قالوا له: نعم. قال: ورقة التوت، أقل شيء خالص، حاجة بسيطة جدا، الدليل على وحدانية الله. قال لهم: ورقة التوت، ورقة الشجر بتاع التوت ده. قالوا: لا، دي الدليل على وحدانية الله. قال له: ما هي، ما بيشرح وبين لنا. قال له: ورقة التوت تأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا. دودة القز تأكل ورقة التوت فتخرجها حريرا طريا. قالوا: حصل. وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا صفيا. قالوا: نعم، حصل. قال: وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا. قالوا: حصل. قال: وتأكلها الظبية الغزالة فتخرجها مسكا نقيا. قالوا: نعم، حصل. قال: طب فكروا يا اخوان، حريرا طريا ولبنا صفيا وعسلا شهيا ومسكا نقيا من ورقة التوت، فالمادة واحدة والصنعة مختلفة، فمن الصانع؟ الله الله الله الله، المادة واحدة لكن اختلاف الصنعة، من الصانع؟ من المقتدر؟ من المهيمن؟ الله. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والموج كبره، والوحش مجده والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، ربي ليس ينساه. لذلك الحياة تجارب والحياة اشتباه، أنت تتعلم مني وأنا أتعلم منك، وأنا وأنت نتعلم من فلان، وكلنا نتعلم من علان، وهكذا هكذا. لابد أن يكون لنا في الحياة تجارب حتى تتكون الخبرات. والناس معادن، والناس أصناف. كان إمامنا علي أستاذ البلاغة يقول الناس ثلاثة أصناف، ده ليه حديث كده، في حديث ثاني كان يقول الناس أربع أصناف، خلينا في الثلاثة. كان يقول الناس ثلاثة أصناف. أيوة يا إمام صنف. قال عالم رباني، عالم ربان ده أعلى درجة العلم، نعم، ومتعلم على سبيل النجاة. أنا وإنت وفلان وعلان نتعلم ونقول يا رب عايزين ننجو من العذاب والصخرة الكأداء يوم القيامة، نصل بر السلام. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع. الباقي ده كله إيه؟ همج، همج رعاع، همج رعاع. أيوة يعني إيه؟ قال يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل ريح. يتبعون كل ناعق، أي أي واحد يصرخ يجروا عليه، يوقف هناك يقول لهم يمين يطيروا يمين، شمال شمال، ما سئلوش أنت تصرخ ليه. يتبعون كل ناعق، فيه زيط يجروا، حدا تتوزع يجروا، جماعة هاي عركوا يجروا، ما همش غير الجاري. يتبعون كل ناعق، يتبعون كل ناعق، يا سلام. يأكلون على كل الموائد ويصفقون لكل الخطباء ومع كل الناس وضد كل الناس، ها؟ وأقل حدا بالروح بالدم نفديك، معاهم معاهم عليهم عليهم، ها؟ إمعات زي ما جت في الحديث. وممكن الناعق ده يبقى اسم وبرستيج وحدا يعني، ومصلحة ما يقضيش، وعازة ما ليهش، وتلاقي أسماء ضخمة. الباشا اللي شغاليه يقول لك ده متحدث رسمي. يعني متحدث رسمي؟ تكلم بالنيابة عنهم، وهم ما يتكلموش ليه؟ عن مؤسسة، عن حزب، عن فريق، عن منتخب، متحدث رسمي. يا عم الحاد حد شوي، إيه اللي حدثك وإيه اللي رسمك وعطيت نفسك اللقب ده أنت؟ يقول لك ده فلان ده خبير استراتيجي. طب خبير استراتيجي في ايه؟ ما تعرفش في الاستراتيجية؟ ايه هي الاستراتيجية؟ خبير استراتيجي يا أستاذ يعني ايه؟ فيش اسماء ضخمة ومرتبات ضخمة واسماء كده ما تعرفش، اي كلام في اي حديث، اي كلام في اي حديث. الأستاذ الشغال يقول لك محلل سياسي. محلل سياسي يعني ايه؟ هاي يجيب كلمات منها، ولو حصل كذا ممكن يحصل كذا، ولو ما حصلش كذا ممكن ما يحصلش، وفي الاخر تلاقي كلام ولد عم حديد لا هيحصل ولا هيكون ولا هج... اي كلام شغالين ناعق ده، شغالين ده معلق كروي، يا سلام حدا ضخمه. طب ما انا قاعد وشايف الصوره والصوت وكل حاجه، ايه لازمتك انت؟ وتبقى الكره بعيد عن المرمى، يا سلام يكهربك انت ويرفع عندك الضغط. طب ما انا شايف الصوره قدام، معلق كره وسيم، يهرف بما لا يعرف ويكذب بوجه مكشوف. شوف يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل ريح. اي كلام في اي حديث يا اخوان، يقعد يحكي ساعه عشان تطلع بجمله مفيده، كلمه معقوله؟ مفيش. سيدنا الامام علي وضح، عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، الباقي همج الرعاع. يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل ريح، هي كده. للأسف للأسف فالأمر يحتاج إلى وقفة، أن تفكر، أن تستقبل وأنت كامل الواعي. واحد يقول لك كلمة أفكر فيها الأول قبل ما تترجمها وقبل ما تدخلها في مخك وحللها. هي الشائعات بتيجي منين؟ من الأونطة ومن الكتف، يبقى هو ثمرة كتكوت. اللي نقل الصورة قال ده عجل، اللهم صل على النبي، 3 متر طول، ارتفاع يطلع مترين ونص، صلاة على النبي يرمي لها كم رطلة. يجي واحد تاني يقول لك يا راجل ما قالوش عجل، ده طلعت ناقة، يا سلام. هاي والتاني ويتمخض الجبل ويلد فأرا، تدور على أساس الكلام ما تلاقيش حاجة. هذه الشائعات وداعي الشائعات، ها، تبدأ من مستصغر الشرر زي الحرائق الكبيرة، ها، وطريق الألف ميل تبدأ بخطوة. يا الله ليه ما فيش تركيز، ما فيش تحليل، ما ما فيش توقف وتفكير. لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. لا، إذا أحسن الناس أن يحسن، وإذا أساء الناس فليتجنب إساءتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناس ثلاثة في الحديث: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة، والباقي همج الرعاع. ليه مقولة ثانية قال الناس أربع أصناف؟ أربع أصناف قال أيهم؟ صنف يا إمام. قال رجل يدري ويدري أنه يدري، رجل يدري ويدري أنه يدري، ده عالم عارف هيقول إيه، رجل فاهم يقف على أرضية صلبة، عنده علم صحيح، عنده علم راسخ، يعرف يقعد نفسه ويعرف يتكلم، فارس لا يشق له غبار. ده الأول، رجل يدري ويدري أنه يدري. طب الثاني قال لك رجل يدري ولا يدري أنه يدري. يعني إيه رجل يدري ولا يدري أنه يدري؟ هو عنده علم لكن انقطعناه بالرطل ما يطلعش المنبر عشان يقول كلمة في مجمع الناس، استحال. عنده علم أكثر من اللي بيطلع المنابر وأكثر من المتحدثين، لكن أنت تقعد تسأل يحكي معاك، لكن عشان يتصدر في مشهد ولا يطلع منبر يخطب جمعة ولا يخطب له صلاة عيد ولا يقول كلمة في محفل، لا لا لا أنا ماليش في المشاوير. وعنده علم يبقى ده يدري ولا يدري أنه يدري، ده رقم اثنين. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري. أنا يا أخوانا مش متعلم والله، ورجل جاهل وما نعرفش حاجة، ومحتاجكم أنتم ربنا يبارك فيكم تعلموني. أنا ما نعرفش نتوضى، علموني الوضوء يعني غسل يا أستاذ. وتلاقيه ده عارف أنه هو رجل جاهل بس عايز يتعلم، ده هو المقصود والمستهدف والثمرة الصحيحة، وده اللي هينفع، ده اللي هينفع. مجرد التواضع اللي فيه الاعتراف ده هيخليه يكسب. انت تعطف عليه بكلمه، وده يعطف عليه بمعلومه، وده يقول لعم الحاج بص تغسل يديك ازاي، وشوف يا عم الحاج ميه الغسل ما فيها الصابون، وهيتعلم. رجل لا يدري ويدري انه لا يدري، يقول لك انا ما عارفش عرفوني، انا ما فاهمش فهموني، انا جاهل علموني، ده هو اللي فايز بيه. امال فين الكارثه؟ ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري. رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ده أبو العريف اللي واخد رأس وطاير. يا سبحان الله، كل حدا يفتي فيه من هبة ودبة، ويجيب من دمبه ورص ويقول، ويقول لك يا عم صل على النبي، ده أمر واضح. إيه هو اللي واضح؟ إيه هو اللي واضح؟ ما عارفش حاجة، كل حدا متدخل فيه ويقول فيه ويفتي فيه. يا سبحان الله، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. زمان الشيخ بيقول يا أخواني يا بخت اللي صلي ركعتين بعد صلاة العشاء، دول ثوابهم كبير كأنه قام نصف الليل. الناس قاعدة في الدرس، واحد قال له طب لو أخرناهم كده النص الليل يا مولانا، قال يا سلام يا سلام على الفضل، يبقى دول ثوابهم أكبر وأعلى. واحد تاني قال له طب لو خليتهم لغاية الساعة 2، قال يا عيني على الناس اللي فاهم، ده وقت السحر ده يتجلى الله فيه على العباد فيقول هل من سائل فأعطيه، ده يبقى نفحة كبيرة خالص. واحد في اللي قاعدين من جماعة جهلة اللي هم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، قال له طب لو خليناها لسبعة الصبح، قال له يا أخي نحن نتكلم عن المسلمين، نحن نتكلم عن مين؟ رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أعرفش حاجة، كان سيدنا النبي خبط على السيدة فاطمة يقول لها قومي يا فاطمة فاستيقظي فإن الملائكة توزع الأرزاق في وقت البكور ما بين الفجر لشروق الشمس، خليك صاحية عشان تاخدي نصيبك. السيدة عائشة تقول له هم بيوزعوا الرزق في البكور؟ قال لها أيوة، الملائكة بيطوفوا يوزعوا الأرزاق. قلت طب ده في ناس تنام للساعة 9 الساعة 10، طبعا احنا ترقينا دلوقتي في ناس تقوم الساعة 5 والساعة 4 بعد العصر قرب المغرب، النهار كله نوم والليل سهران. ده السيدة عائشة كانت مستغربة اللي هيقوموا في الضحى يعني الساعة 9 ولا الساعة 10، كأنهم قالوا يتأخروا خالص. فبيقول يا رسول الله طب واللي بيقوموا الساعة 9 والساعة 10 دول يرزقوا ازاي؟ حصلوا في الرزق؟ قال نعم، يرزقون كما ترزق البهائم ولكن لا بركة في أرزاقهم. تمسك انت المئة دينار تدفع البيت كبريت تلاقيها فينش، تدخل السوق بخمسمئة دينار تلاقيها ما هي دي قلة البركة، مش في واحد ده في شعب، ده في بلدة بالكامل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، اجعلنا من عبادك البكئين من خشيتك. اللهم عوض على إخواننا المحرومين، وبارك لأخي عبد الله الفيومي وارزقه الخير رب العالمين، وكل إخواننا المحرومين. اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم فك كل أسير، اللهم احفظ كل مغترب، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تشقنا ولا تشقي بنا ولا تجعلنا سببا لمن شقي. اللهم ارزقنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتقبلنا وأنت خير الفاتحين يا حنان يا منان. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون، وأقيموا الصلاة.